قصها بكتبها يا سامع افهمها أما بدمعتها تبكي على فرقها تبكي على فرقها تبكي ولا ترتاح وفكرها مرتاح في طفلها اللي راح الموت قد خطا الموت قد خطا راحت على بيته تقول يا ليته معي وحبيته أسعد أنا وياه أسعد أنا وياه هم اللي جا فيها بالكبد يصليها والحزن يطويها رحمتك يا الله رحمتك يا الله تسرح وتسلم لشافت العابة ولشافت الثيابة تصيح وعزة تصيح وعزة تشمش مهدومة وتناظر رسومة والله مالومة لو طوحت بردا لو طوحت بردا تسهر طوال الليل بهم يهد الحيل ودموعها كالسيل تذرف على ما جاء تذرف على ما جاء تسهر طوال الليل بهم يهد الحيل ودموعها كالسيل تذرف على ما جاء تذرف على ما جاء انت الولي لكل ملات صلي تجبرني في طفلي يا خيري من تنصار يا خيري من تنصار